أصدقائي وأحبائي وإخواتي، أحلى وأجمل وأروع إخوات وصحاب في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إنكم تكونوا كلكم يا رب بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الحلقة 38 من حلقات حدث بالفعل. يا رب حلقة النهاردة تعجبكم، ولو أي حد من حضراتكم عنده مواقف وعايز ينشرها في حلقات حدث بالفعل، ياريت يبعتها لي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. نبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى معنا النهاردة من صديقتي أم جنى، بتقول: وأنا صغيرة كنا عايشين في مكان كده جنب المقابر، بس المقابر دي كانت قديمة ومتكسرة، وبعد فترة هدوها وبنوا عليها عمارة كبيرة جدا، والدور الأولاني في العمارة دي كانوا عاملينه ورشة تصنيع أحذية، كانت ورشة بسيطة كده لتصنيع الأحذية. لما كانوا العمال يجوا الورشة دي الصبح كانوا يجوا يلاقوا الدنيا كلها مقلوبة، يجوا يلاقوا الحاجة متقطعة مدلوقة على الأرض والدنيا متبهدلة على الآخر. وأنا بنفسي كنت بشوف من بيتنا، يعني فعلا الدور الأولاني ده أشوف مثلا النور بيولع ويطفي لوحده، نسمع صوت مية جاية من المكان ده شغالة على طول لوحدها. وكنت طبعا صغيرة ومش فاهمة حاجة، بس بصراحة برضو كانت حاجة ترعب يعني. بس الحمد لله بعد فترة عزلنا من البيت ده ورحنا بيت تاني. الأستاذ أحمد الجندي بيقول: كان في موقف حصل لوالدي الله يرحمه لما كان شاب وكان لسه في الجيش. كان والدي ساعتها في الخدمة الليلية، يعني كان الوردية بتاعت الخدمة بتاعته كانت بالليل، فكان وهو موجود في مكان زي صحراء كده كان بيشوف خيالات ماشية وراحة وجاية. بس الغريبة ان والدي لما كان بيحكي لنا كان الحكاية دي عادي بالنسبة له، يعني كان بيقول احنا كنا متعودين على كده. بس اللي حصل بقى في مرة خوفه انه شاف سوري حمار قدامه فجأة كده في الصحراء، والحمار ده كان طويل جدا، كان طوله غير طبيعي. في الوقت ده طبعا خاف، لان كده باين قوي قوي ان ده يعني مش حيوان حقيقي وكده. فساعتها والدي ساب مكان خدمته وجري على القائد بتاعه، وطبعا القائد قال له: عادي خالص احنا في الصحراء واكيد بيحصل فيها حاجات خوارق يعني من ده كتير، ما تحطش في دماغك يعني. بس طبعا ده موقف ما يتنسيش. موقف تاني حصل لوالدي برضو، لكن هو مش رعب الجن والحاجات دي، يعني موقف شافه بعينه بس فعلا حس فيه بالرعب الحقيقي. يعني والدي كان اصلا بيسافر العراق، كان بيشتغل في العراق، وبعد فترة حصلت حرب العراق، وكان بيشتغل هناك في حاجة زي قهوة بلدي كده. فبابا بيحلف انه هو قاعد في القهوة دي والزباين حواليه وكده، لقى صاروخ جاي ناحيتهم، ناحية المكان اللي هم قاعدين فيه، ويدوب الصاروخ ده مثلا وصل الارض يعني بعديهم بمسافة كده، بس لقى الناس اللي قاعدة كلهم طاروا من أماكنهم في الهوا، وهو رخر طبعا وقع من طوله وجاله غيبوبة، وفضل في المستشفى لأكتر من شهر كامل. طبعا ده في حد ذاته كان موقف مرعب، بس من رعب الحقيقة مش من رعب ما وراء الطبيعة. والظريف في الموضوع إن بابا لما حكالنا الموقف ده قال إن اللي زعلني حاجة واحدة، اني ما لحقتش اخد فلوس المشاريب من الناس. صديقتي ياسمين من المغرب بتقول: انا عمري 23 سنة، وكنت دايما بحب كل ما يتعلق بالعالم الاخر. كان في راجل اعرف ان هو ساكن جنبنا بمسافة كده، كان عمره حوالي 30 سنة، والمعروف عنه يعني ان هو كان بيمارس السحر. وكان في بنت كنت اعرفها يعني كده مرة حكيت لي عنه، وحكيت لي ان هو ساعدها كتير. بس طبعا أنا ساعتها كنت بقول لها ده شرك بالله وحرام وكده، لغاية ما مرت أيام وحصل ظروف أني يعني تعرفت عليه وخدت تليفوني وخدت تليفونه وابتدى يراسلني على الواتساب. وساعتها لقيته بيكتب لي جملة، أول جملة بعتها لي يعني على الواتس، بيقول لي إن بعض الظن إثم. بعد كده ابتدى يقول لي عن نفسي أنا حاجات مفيش حد غيري يعرفها، وبقى أحيانا يقول لي حاجات عن أهلي تسبب لي صدمة، يعني حاجات ما كنتش أعرفها نهائي. فساعتها قلت له أنت عرفت إزاي؟ يعني عرفت الحاجات دي إزاي؟ أنت بتتواصل مع قريني؟ ساعتها ما كانش بيرد عليا. بعديها ابتدينا نتكلم كل يوم على الواتس، وقال لي إن هو متجوز من واحدة جنية وبتحقق له كل اللي هو عايزه، لكن بشرط إن هو كمان لازم ينفذ كل ما هو كفر وشرك والعياذ بالله. في مرة قال لي أنت لابسة كذا ولون ملابسك كذا وأنت قاعدة دلوقتي مع أختك لوحدكوا في البيت. ساعتها كان كل كلامه صح، لكن ساعتها قلت له إن أنت بتكذب عليا. يعني أنا استغربت جدا إن هو عارف كل حاجة وعارف الكلام اللي بيدور بيني وبين أختي كمان، لكن كنت بكذبه بقوله لأ الكلام ده مش حقيقي أنت كذاب. فقال لي ساعتها يعني إيه؟ يعني هما بيكذبوا عليا؟ وبعد كده مرة قال لي لو حبيتي تشوفي الجن أنا هقدر أقولك طريقة سهلة جدا تقدري تشوفي بيها الجن، لكن احذري إن أنت ساعتها هتشوفي وجوه من أقبح ما يكون، حاجة يعني أقبح مناظر ممكن تشوفيها في حياتك. فروحت بعديها لأختي وحكيت لها على اللي قالهولي ده وعن الطريقة اللي يعني ممكن أشوف بيها الجن اللي قال لي عليها وكده. لقيت بعد مثلا مرور ساعة كده من كلامي مع أختي، أقسم بالله أني لقيته بعت لي رسالة وبيقول لي ها أختك قالت لك إيه؟ انا طبعا ساعتها بقيت متخشبه وبقيت يعني بجد مستغربه جدا انه عارف كمان انا بتكلم في ايه مع اختي، وقلت لها يعني هم قاعدين معانا دلوقتي. طبعا ده كان شيء مرعب جدا بالنسبه لي. اخر موقف حصل بقى في مره كنت رايحه انام، فما لحقتش انام، يا دوب بس عيني غفلت كده، وبعدين بصيت ناحيه الشباك، شباك قطي يعني، شفت حاجة على سطوح الجيران، يعني سطح بيت الجيران اللي جنبنا كان قاعد عليه حاجة كده أنا مش قادرة أوصفها، حاجة زي الظل الأسود، خيال أسود، كان حاجة طويلة كده بدون ملامح خالص، وكان ما بيتحركش نهائي، كان كيان واقف كده بس وقاعد يبص عليا. أنا في الوقت ده حسيت ببرودة شديدة في جسمي، حسيت إن جسمي تلج، وكنت عايزة أقوم من مكاني علشان حتى أشوفه من قريب وأحاول يعني أحدد ملامحه، لكن ما كنتش قادرة أتحرك نهائي خالص. بعد لحظات كده ابتديت أرمش بعناية، أول ما رمشت بعناية ابتديت أتحرك شوية بشوية، لكن لما قمت وقربت ناحية الشباك عشان أشوف الكائن ده لقيته اختفى تماما من قدامي. في الوقت ده بقى حذفت رقم الراجل ده من على موبايلي ومبقتش اتكلم معاه خالص، لكن بصراحة فضل برضو يتواصل معايا عن طريق الفيسبوك وكده، لكن انا ما كنتش برد عليه، وبصراحة مش عارفة هو عايز مني ايه، بس الحمد لله بحمد ربنا ان لغاية دلوقتي ما حصلش اي حاجة تانية معي. الأستاذ حجاج، بصوا قبل ما أحكي لكم أستاذ حجاج بعت لي إيه بالظبط، هو قال لي إن ولادي حنين ومحمد بيحبوكي جدا وبيحبوا يسمعوكي، فعشان كده يا أستاذ حجاج أنا بترجاك تبلغهم تحياتي وسلامي وتبلغهم إني بحبهم جدا جدا جدا. بيقول الموقف الأولاني اللي هحكيه لكم عن جدي أبو والدتي الله يرحمه. زمان جدي كان ما شاء الله صاحب مزاج، وكان بيحب قوي يروح السينما. كانت السينما لسه نازلة جديدة خالص يعني، فالطريق اللي كان هيمشي فيه عشان يروح للسينما ما كانش فيه عواميد نور كفاية، كان يعني كل مسافة طويلة عمود نور. لكن جدي الله يرحمه كان قلبه جامد وبيمشي عادي في الضلمة. فهو ماشي كان بيعدي على محلج قطن، عارفين مصنع القطن اللي هو بيفصل البذر عن القطن ده اسمه المحلج. فهو ماشي لقى واحدة ست قاعدة على الأرض وقاعدة تسرح شعرها، وكان حواليها أطفال، أطفال صغيرين. فساعتها اتخض يعني من المنظر، لكن ساعتها كلمته قالت له: لو انت مش قلبك جامد انا كنت حرقتك، بس انت عجبتني. ساعتها جدي مدريش بالدنيا واغمى عليه في الشارع، ومحسش بأي حاجة غير والناس بتفوقه كده في الشارع الصبح. بس للأسف إن بعد الموقف ده فضلت الجنية دي ملازماه لغاية ما توفى. لو كان أي حد مثلا حاول يتواصل معاها ولا يكلمها ولا يطلعها منه يعني، كانت بتخنقه بإيده هو كده. وكانت لما تسمع القرآن يعني كانت تقلب الدنيا، لكن لو حد كان قال لها مجدي سيدك كانت تبتسم. ده موقف. موقف تاني بقى حصل لعمتي وأختها، عمتي التانية يعني. كانوا هما الاتنين رايحين يزوروا واحد محجوز في المستشفى يعني قريبهم، وكانوا رايحين يودوا له هدوم وأكل وكده. وكان في الوقت ده الساعة 10 بالليل، هو صحيح كان الوقت بدري لكن في المنطقة دي ما كانت الناس بتنام بدري جدا من المغرب يعني. فهم ماشيين في الشارع والدنيا ضلمة، لقوا واحد واقف كده جنب عمود نور. فعمتي قالت لأختها: روح اسألي العسكري ده الساعة كام تقريبا. فهي بتسأله عن الساعة بصت لقيته عمال يبص في الساعة وعمال يطول يطول يطول يطول لغاية ما بقى طول عمود النور. وهما الاتنين شافوا المنظر ده، وطبعا ساعتها الاتنين فضلوا يصرخوا في الشارع وجريوا من المكان، وبعديها لقوا الراجل اختفى تماما. موقف تاني بقى، كان والدي زمان بيشتغل على عربية بيجو اللي هي 7 راكب دي. فكان الراجل اللي هو صاحب العربية اللي كان بابا بيشتغل معاه يعني بعته مشوار وقال له: تروح بسرعة جري جدا تجيب لي الطلبية دي علشان ما ينفعش تستنى للصبح، وتاخد الطريق جري. ففعلا أبويا سمع كلامه وقال عشان يلحق يروح المشوار بسرعة وكده، وفعلا خد الطريق جري. والطريق كان ضلمة جدا وبرضه ما فيش عواميد نور كفاية. فجأة العربية وقفت، ساعتها طبعا العربية كانت واقفة في طريق كحل، كانت الدنيا ضلمة جدا. وجي والدي يفتح فوانيس العربية حتى ما كانتش العربية راضية تنور. المهم الحتة اللي والدي وقف فيها دي كانت عبارة عن في شجر كده على اليمين وعلى الشمال النيل. وفجأة والدي وهو واقف بالعربية وطبعا ما فيش صريخ ابن يومين حواليه، بص لقى الشجر اللي على يمينه ده عمال يتحرك ويجي ناحيته. كان ساعتها طبعا من كتر الرعب وهيرمي نفسه في النيل، لغاية ما فجأة ظهر من بعيد كده نور وسمع صوت عربية بتزمر. أبويا بيقول ساعتها: والله ما عرفش العربية دي جت منين فجأة كده. وقال: سبحان الله، فعلا لما كان الشجر ده خلاص قرب عليا جدا كنت ساعتها سامع صوت زي صوت الوحش كده، يعني صوت وحش كده مرعب اللي بيطلع في الأفلام الأجنبية ده. بعد كده قربت العربية دي منه، من والدي يعني، ونزل منها راجل ملامحه طيبة كده، وقال لأبويا: إيه اللي مشاك في الطريق ده؟ فأبويا قال له: صاحب الشغل يعني بعتني مشوار وقال لي أمشي بسرعة والعربية وقفت. فالراجل ضحك وقال له: أنت عارف لو أنا اتأخرت عليك شوية كان زمان المارد ده حرقك. بس الحمد لله انت امك ده عيالك وما تجيش هنا من الناحية دي تاني خالص. انا بقى حصل لي موقف يعني هو يضحك ويرعب في نفس الوقت. من زمان من حوالي 25 سنة كنا صغيرين، كنا ساكنين في شارع بسيط كده من شوارع الأحياء الشعبية الجميلة دي. البيت اللي كنا ساكنين فيه كان عبارة عن 4 أدوار، وإحنا كنا ساكنين في الدور الرابع إحنا وصاحبة البيت. بوابة البيت كانت من غير باب، يعني كانت بوابة مفتوحة كده يعني اللي يدخل يدخل، كان ساعتها أمان ومفيش حاجة يعني. وفي اليوم ده كنا في الصيف وكان الحر جدا بشكل مش طبيعي، لدرجة إني فكرت أنام بره الشقة، أنام على باب الشقة من بره. وأنا في الوقت ده كان عندي كلب، كنت بحب الحيوانات أوي، كنت مربي كلب. لكن في الفترة دي كان فترة انتشار حيوان السلعوة، لو تسمعوا عنه وفاكرين طبعا حكاية السلعوة اللي كانت في حواديت ستي. حيوان السلعوة ده كان هجين كده بين الكلاب والذئاب، وكان شرس جدا، وكان يعني ممكن يموت شخص. فلما نمت في اليوم ده خدت الكلب بتاعي في حضني كده، وبعدين قعدت أفكر لو السلعوة طلعت البيت وهجمتني بقى وأنا نايم بره البيت كده هيحصل إيه، او ايه اللي ممكن اعمله ساعتها يعني. وبقت الافكار يعني تروح وتيجي في دماغي، يعني اقعد اقول يعني هو السلعوة خلاص واقفة على الباب وخلاص يعني مستنياني لما انام بره البيت عشان تطلع، وخلاص يعني مثلا هتسيب الدور الاول والتاني والتالت وهتطلع الدور الرابع عشان تهاجمني كده يعني. يعني الافكار بقت تروح وتيجي في دماغي، فوانا بكلم نفسي كده قلت يا عم نام الدنيا امان مفيش مشاكل. المهم انا هدوب بغمض سمعت صوت طالع على السلم، والمصيبة اني كنت مدي ظهري ساعتها للسلم. ساعتها اتلفت شفت في وشي يعني وحش، عارفين الوحش مش حيوان عادي، فاتح بقه وعمال ينهج. وساعتها انا اتشليت ولا كنت عارف اتكلم ولا صرخ، وفجأة لقيت تليفوني بيرن، وأول ما رن لقيت الوحش ده عمال يهوهو. أتاريه طلع كلب الجيران والحبل بتاعه اتفك. طبعا ما تتصوروش مدى رعبي في الوقت ده، يعني يمكن ساعتها لو كنت شفت عفريت كان يبقى أهون. الأستاذ الدكتور أحمد مصلحي بيقول أنا آخر مرة زرت فيها جامعة المنيا كان من حوالي 6 شهور، وكان ليا هناك أخ جليل عزمني هناك عنده في بيته يعني على وليمة كبيرة وكده، وكان معانا واحد من عمال الجامعة. ساعتها اتطوع ان هو يجي يحضر معانا قعدتنا دي عشان يخدمنا يعني او كده، وكان بيحبني يعني. فجأة في واحد جه في المكان ده ينده على عم صبحي العامل ده يعني، ويقول له الحق حماك تعبان جدا وعايزك. فساعتها كلنا قلنا من الواجب ان نروح نشوفه كلنا يعني من باب المشاركة. وفعلا رحنا البيت ده، كان عبارة عن بيت من دورين، وأهل البيت هناك قالوا لنا ان هو في الدور اللي فوق، يعني المريض او حما عم صبحي ده كان في الدور اللي فوق. طلعنا فوق لقينا باب الاوضه اللي حما عم صبحي ده موجود فيها مقفوله تماما، ومحدش فينا عارف يفتحها. فعم صبحي حاول كتير قوي ان هو يفتحها لغايه اما كسر الباب وفتحه على مصراعي. الباب كان درفتين خشب كبار كده. ساعتها دخلنا الاوضه لقينا الراجل ده حماه يعني واقع على الأرض، وفي عينيه نظرة فزع، وزي ما يكون كان شايف وحش قدامه قبل ما يموت. كان ساعتها مات بقى خلاص، مفيش نفس ولا نبض ولا أي حاجة خالص. هو كان راجل في الستينات وجسمه كان ضخم قوي وكده، وكان أطرافه ساقعة جدا. فساعتها اتأكدنا ان هو توفى يعني. وبعتنا نجيب طبيب الصحة عشان يكتب التقرير بتاعه، فالطبيب قال إنه مات بالسكتة القلبية، طبعا في فحص سريع كده يعني. فبعديها يعني عم صبحي ده قال لنا نروح احنا بقى، واعتذر لنا على التعب والإجهاد اللي عمله لنا وكده. في الأول طبعا كناش عايزين نسيبه، لكن هو فضل يلح علينا إن احنا نمشي. وفعلا خدت زميلي ورجعنا على بيته تاني، وقضينا السهرة في مراجعة بعض الأبحاث كده اللي أنا أصلا كنت رايحة عشانها وكده. وبرغم إن احنا شربنا شاي وقهوة كتير، إلا إننا لقينا نفسنا عايزين ننام في وقت بدري، كان حوالي الساعة 10 كده. وفعلا دخلنا ننام. بعد ساعة كده لقينا عم صبحي جاي لنا البيت، اللي هو كان حماه توفى ده، وقعد معانا وحكى لنا قصة حماه، كانت قصة عجيبة جدا يعني. قال لنا إن حماه من حوالي شهر فات جاله زيارة من 3 أشخاص، واحد جاره، وكان معاه فقيه مغربي وطبيب من أبناء القرية يعني. والناس دي قالت لحماية إن البيت اللي هو فيه تحتيه خبيئة من أيام الفراعنة. خبيئة يعني حاجة، يعني حاجة أثرية موجودة أو مستخبية تحت البيت ده، تحت بيتك. وقالوا له إن هم بكرة هييجوا عشان يتأكدوا من المعلومة دي، وهيبقى معاهم جهاز معين كده يكشف عن الآثار وعن المعادن. وفعلا تاني يوم في الميعاد المحدد جم، وجابوا معاهم كمان فني في الحاجات دي، أو خبير يعني في حكاية اكتشاف الآثار وكده. وبعد فحص البيت الناس أكدوا المعلومة فعلا. فلما اتأكدوا من المعلومة استعانوا بقسيس من القساوسة اللي كانوا في القرية، في كنيسة يعني في القرية. كان القسيس ده عنده علم بالماورائيات دي، ففعلا لما جه عمل صلوات معينة كده وطول فيها قوي، وفي الوقت ده لقيناه عمال يحرق بشكل مش طبيعي وبان عليه الإجهاد الشديد. بعد كده لقينا القسيس بيطلع من وسط هدومه خنجر قديم قوي، وراح غرسه في مكان محدد في الأرض، في أرض البيت يعني جوه أرضية البيت، وحذرهم من نزعه، قال لهم اوعوا حد يشيل الخنجر ده من مكانه إلا بعلمي. وقال فعلا في خبيئة ملكية موجودة في المكان ده، بل ممكن تكون كمان قرية كاملة ومندثرة، يعني قرية بحالها موجودة تحت المكان ده، وبابها، باب القرية دي أو مدخل القرية دي تحت النقطة اللي فيها الخنجر ده بالظبط. بعد كده القسيس ده استأذنهم ان هو يمشي ويروح يرتاح شوية، علشان حس بإجهاد شديد قوي أثناء الصلاة اللي كان بيعملها دي. وقال لهم قبل ما يمشي ان الراصد أو الجن اللي هو مسخر بقى لحماية الخبيئة دي، بيقول عليه الراصد، بيقول لهم الجن ده شديد جدا وخبيث جدا، ومحتاج لترتيبات معقدة للتعامل معاه. بعد كده القسيس لما مشي اتأخر قوي ما جاش. فساعتها الفقيه المغربي اللي كان يعرف حماية ده كان خايف قوي من حكاية الخنجر اللي حطه القسيس في الأرض ده، فكان حمى عم صبحي ده أصلا اللي مات ده يعني، كان مش عايز مشاكل يعني، مش عايز يدخل نفسه في مشاكل، وعايز ينهي الموضوع ده وينهي البحث فيه، وعشان ما كانش عايز يخش في منازعات يعني هو مش قدها. فالفقيه المغربي راح شايل الخنجر ده من المكان. بعد ما شالوا الخنجر وخلاص انتهى الموضوع، راح حمى عم صبحي ده دخل اوضته، وبعديها أهل البيت بقى سمعوا أصوات غريبة جدا جاية من أوضته. سمعوا صوت استغاثة عمال يقول لهم الحقوني، وصوت هرج ومرج، وصوت عالي جدا جدا، وما كانوش قادرين يفتحوا الباب نهائي. عشان كده بعتوا لجوز بنته اللي هو عم صبحي ده، طبعا كلنا رحنا وشفنا الراجل ده ميت ازاي. طبعا كان ميت وعلى وشه ملامح فزع غير طبيعية. صديقتي وأختي مدام هالة من العراق، هي بتقول إن أختها كانت بعتت قصتها قبل كده في حلقة فاتت من حلقات حدثها بالفعل. القصة اللي انتهت بإن هي أصلا كان ليها جن صديق طيب جدا عمره ما أهزاها وكان ملازمها، وفي آخر قصتها الجن ده اتحبس أو اتسجن في بيوت سمراء القديمة، مدينة سمراء القديمة. بتقول أنا حابة يعني أشكرك طبعا إنك زعتي قصتي المرة اللي فاتت، وحابة أحكي لك موقف أو قصة حصلت معايا قريب من حوالي أسبوعين ثلاثة. أنا أصلا أنا وجوزي وأولادي ساكنين في شقة في نفس البيت اللي فيه إخوات جوزي، إخواته وأمه وأبوه يعني. إحنا ساكنين في الدور اللي فوق، وأخو جوزي ووالدته ووالده ساكنين في الدور اللي تحت. جوزي بيفضل في الشغل، بيسافر يعني لمدة أسبوع أو أكتر، وبفضل أنا وولادي لوحدنا. ففي يوم كانوا أولادي بيجيبولي جيركن مية كبير كده من الدور الأرضي ومطلعينهولي فوق، فوانا بفضي المية دي لقيت جوه المية حاجة زي الصخرة كده وقعت، صخرة صغيرة خالص وكانت مخرمة كده خروم جنب بعضها وعاملة زي ما تكون عيون كده. فأنا لما لقيت صخرة في المية رحت مفضية المية في الغسالة علشان أشوف إذا كان فيها حاجة تانية ولا لأ يعني. أخدت الصخرة دي لقيت شكلها غريب شوية، بس مش عارفة ليه لقيت نفسي بحطها في مية. يعني أخدت الصخرة دي من المية اللي اترمت فيها وخدتها في علبة كده عندي في المطبخ وحطيتها في المية دي، مش عارفة إيه اللي خلاني أعمل كده. في نفس الليلة دي حلمت حلم غريب قوي، حلمت إن أنا في مكان جميل وكنت راكبة مركب شكله جميل جداً زي اليخت، وكان راكب المركب ده عيلة كده مكونة من أب وسيم وشاب صغير يعني مش كبير، وأم برضو جميلة جدا وشابة، وعندهم ولد عنده أقل من 10 سنين. وشفت نفسي في الحلم أصغر من عمري دلوقتي، يعني كنت عندي حوالي 12 أو 13 سنة، وكنت بقول للشاب ده يا بابا، وبقول للشابة دي يا ماما، وبقول للولد يا أخويا. كنت حاسة من جوايا ان دي عيلتي الحقيقية، وكنا راكبين اليخت وعمالين نجري ونضحك ونلعب، وكان اليخت واقف جنب الشاطئ كده وكان المنظر خلاب وجميل جدا جدا، لدرجة ان لما صحيت من النوم زعلت قوي قوي ان ده كان حلم. الغريبة جدا ان بعد ما صحيت من الحلم ده لقيت نفسي بحب المية بشكل مش طبيعي، بقيت على طول عايزة أحط إيديا ورجليا في المية، ارتبطت بالمية ارتباط غير طبيعي. وبعدين أنا كنت حاطة الصخرة دي في علبة في المطبخ، وكان كل لما أدخل المطبخ معرفش ليه أحس إن في حد بيراقبني، حد أنا مش شايفاه لكن نظراته ملحقاني على طول، وبرضو بيجيلي إحساس كده إن في حد عايز يكلمني لكن خايف يظهر لي عشان ما تخضش أو ما تصدمش، كأن حد محتاج لي كده ومش عارف يوصل لي إزاي أو مش عارف يتكلم معايا إزاي. على فكرة أنا دايما بؤمن إن مش كل الجن أشكالهم وحشة وأشكالهم مرعبة، ومش كلهم أشرار على فكرة، في منهم الطيب جداً. فالمهم في يوم قررت ان انا اروح عند اهلي، يعني اخد ولادي واروح لاهلي، فخفت يعني ان حد من اهل جوزي يعثر على الصخرة دي وياخدها ولا يرميها، لان انا كنت سايباها في المطبخ والمطبخ مشترك يعني في البيت، المطبخ كان في الدور الارضي. رحت شايلاها في غرفة من الغرف، وبعد كده رحت لاهلي وطولت شوية في الزيارة، واول ما رجعت نظفت البيت ورتبته ومسحته وولعت بخور ريحته حلوة كده وكملت يومي عادي. وبعد كده نمت شفت في الحلم حاجة برضو غريبة قوي، شفت اني في شاب وسيم يعني كان جميل جدا دخل عليا غرفتي وصحاني، مسكني من ايدي كده وطلعني برا الأوضة، وكنت شايفاه زي ما كنت شايفاه حقيقي، ما كانش زي الحلم. فأول ما طلعت برا الأوضة أنا سألته فيه إيه، فقال لي أنت إزاي تختفي الأيام دي كلها وما تسأليش عليا حصل معايا إيه. بعد كده أنا صحيت من الحلم، معرفش ليه أول ما جه في تفكيري إني أروح أبص على الصخرة دي، مش عارفة برضو إزاي. رحت جري على المكان اللي أنا مخبية فيه الصخرة، أقسم بالله لقيتها من غير مية خالص، يعني العلبة فاضية، الصخرة موجودة لكن ما فيهاش مية خالص. حطلها مية ورجعت لقطي. بس ساعتها افتكرت حاجة غريبة قوي، افتكرت ان انا قبل ما انام واحلم كان جوزي اصلا مش موجود في البيت، ولما حلمت الحلم ده كان الشاب ده لما صحاني وكده كان جوزي جنبي على السرير، لما كنت بحلم كان جوزي نايم جنبي على السرير. وبعد كده لما صحيت من النوم لقيت جوزي رجع من بره ونام جنبي على السرير. فبصراحة انا ما بقتش فاهمة يعني الصخرة دي فيها حاجة غريبة. فحكيت لجوزي على الحكاية دي، فسأل واحد قريب لي يعني بيفهم في موضوع الروحانيات دي وكده، فقال له انتوا لازم تنجموا الصخرة دي عشان تقوي روحانيتها، بمعنى انكم تحطوا الصخرة دي في مية ورد وتحطوها مثلا لمدة ساعة او ساعتين بره تحت النجوم، يعني تحت اضواء النجوم، وهي هتقوي روحانيتها. ففعلا عملنا كده، خدت الصخرة حطيتها في مية ورد وخليتها في مكان عالي خالص علشان أولادي ما يمسكوهاش ولا يضيعوها ولا حاجة، وقلت لما الكل ينام هطلعها بره، يعني بره في مكان مفتوح بحيث تبقى تحت ضوء النجوم. وفجأة لقيت ابني الصغير جايب لي العلبة اللي كان فيها الصخرة دي وبيديها لي. قلبت الدنيا طبعا على الصخرة دي، وقعدت أدور، حركت أساس البيت أو أساس الغرفة يعني بالكامل، وقعدت أدور عليها لا لقيت مية الورد، مفيش أي أثر لمية الورد ولا للصخرة ولا أي حاجة خالص، كأن حد جه أخد الصخرة دي بمية الورد اللي هي فيها واختفى. أنا بس حبيت أحكي لكم الموقف ده علشان يعني عايزة أوصل لكم إن مش كل الجن مخيفين وأشرار وكده، أنا شفتهم كتير جدا وشفتهم في الحلم وما حصلش منهم بصراحة أي شيء وحش. صديقتي زيزي، برضو أكيد كلكم عارفين صديقتي زيزي، المرة دي هتحكي لنا مواقف حصلت لجوزها. جوزها بيقول انه هو صغير كانوا ساكنين في بيت، والبيت ده كان كبير خالص، الدور كان فيه 4 شقق والبيت كان 4 أدوار. جوزي واخواته ووالدته ووالده كانوا ساكنين في الدور الأرضي، وكان ليهم جارة في الدور الثالث اسمها أم أشرف. أم أشرف دي أصلا كانت صعيدية من الصعيد يعني، لكن جوزها ما كانش صعيدي، كان تقريبا من المنوفية وعايشين في بلدهم يعني. فالست أم أشرف دي جالها ورث، ورثت يعني من أهلها، وللأسف جوزها طمع في الورث ده وأخده منها واتجوز عليها كمان بيه. فحصل طبعا بينهم مشاكل كتيرة جدا وبقى يضربها وكده. بعد كده في مرة حصل مشكلة كبيرة جدا، راح الراجل ده مولع فيها في مؤشرف دي، وراح واخد ولاده وهرب. طبعا الجيران بقى سمعوا صريخ وكده وشموا ريحة شياط، بصوا لقوا مؤشرف دي طبعا يعني بتتحرق وما بتقولش، وهي بتتحرق يا حرام غير كلمة واحدة، ولادي ولادي، لغاية يعني ما لحقوها، لكن عقبال ما راحت المستشفى كانت للأسف اتوفت. من بعد ما الست دي توفت في المستشفى كانوا بيسمعوا صوت شقة أم أشرف دي بابها يتفتح، وبعدين يسمعوا صريخ، صريخ جامد جدا يملى المكان، وكانوا بيسمعوا صوت خطواتها نازلة على السلم. هي أصلا الست دي كانت متعودة تلبس حاجة، عارفين اللي اسمها الأبقاب، الأبقاب ده اللي هو سوري شبشب كده معمول من الخشب، فكانت متعودة دايما تلبس الأبقاب ده في حياتها عادي يعني. فبقوا الجيران يسمعوا صوت الأبقاب ده نازل على السلم درجة درجة كل يوم الكلام ده، وبالترتيب بترتيب الأحداث بالظبط، يسمعوا صوت الباب بيتفتح، وبعدين يسمعوا صريخ، وبعدين يسمعوا صوت الأبقاب نازل على السلم. وكانوا بيسمعوا صوت أم أشرف دي نفسها وهي حرام عمالة تقول ولادي ولادي، حد شاف ولادي، حد شاف ولادي، على كده يوميا. طبعا السكان كلهم انتبهوا من الرعب لأن كل الناس بقت تسمع نفس الصوت. بعد كده الموضوع اتطور، بقت تخبط على الجيران كل يوم، تخبط على شقة منهم وبرضو نفس الحكاية، وهي ماشية بصوت الأبقاب ده تخبط على أي شقة وتقعد تقول لهم ولادي، حد شاف ولادي. طبعا ما كانش حد بيرد عليها. الموضوع ده استمر حوالي 15 يوم، يوميا يسمعوا نفس الصوت، وكل يوم أم أشرف دي تخبط على شقة مختلفة، لغاية ما في يوم أم أشرف دي خبطت على شقة جوزي وأمه بقى وإخواته. في الوقت ده حماتي أم جوزي يعني اتجرأت كده وردت عليها وقالت لها يا أم أشرف جوزك أخد ولادك وراح بيهم الفيوم، ومن ساعتها محدش يعرف عنهم حاجة، روحي لهم هناك. طبعا ساعتها ما سمعوش حد رد، لكن الغريبة جدا ان جوزي قال لي ان من بعد الحكاية دي بالظبط العمارة كلها ما بقتش تسمع صوت أم أشرف ده نهائي، لا بقت تسمع صوت خطواتها ولا تسمعها بتقول ولادي ولا أي حاجة خالص، الصوت انتهى تماما من البيت. موقف تاني بقى جوزي وحكاهولي، برضو كان في مكان جنب بيتهم كده كان عبارة عن معصرة، عارفين المكان اللي بيعصروا فيه الزيوت، كان معصرة زيت سمسم. مكان المعصرة ده المفروض بيبقى يعني أرضي، والمفروض إن المكان اللي بيتخزن فيه الزيت أو بيتعصر فيه الزيت بيبقى عبارة عن خزان كبير كده تحت الأرض، تحت المعصرة يعني نفسها، تحت المكنة يعني، مكان تحت الأرض. فالمكان ده كان بيشتغل فيه اتنين عمال، واحد تقريبا كان اسمه جمعة وواحد كان اسمه فوزي. ففي يوم كان اللي اسمه جمعة ده هناك لوحده ورجله اتزحلقت في الزيت اللي على الأرض، ووقع في برميل أو خزان الزيت ده زيت السمسم وغرق فيه ومات. جم تاني يوم زمايله لقوه غرقان في خزان زيت السمسم. ومن بعد اليوم ده ابتدوا العمال اللي بيشتغلوا في المعصرة دي كل يوم بالليل بعد الساعة 12 يسمعوا صوت الشخص اللي مات ده اللي اسمه جمعة وهو عمال يصرخ ويقول يا فوزي الحقني يا فوزي. فكلهم عرفوا ان الظاهر كان قبل ما يموت جمعة ده كان قاعد ينده على فوزي زميله ده قبل ما يغرق يعني في خزان الزيت، وطبعا محدش قدر يلحق. فضلوا يسمعوا بقى الصوت ده حوالي سنتين ثلاثة، كل يوم في نفس الميعاد لازم يسمعوا صوت اللي اسمه جمعة ده عمال يصرخ ويقول يا فوزي الحقني يا فوزي. فضلت الحكاية دي مستمرة لغاية اما المعصرة دي تهدت وبنوا مكانها يعني عمارة تانية وكده، ومن بعدها ما بقوش يسمعوا الصوت ده تاني ابدا. موقف تاني برضو جوزي حكاهولي، واصلا جوزي بيحب الزرع جدا ويحب يحط زرع في كل حتة، لدرجة ان الحوش اللي مدفون فيه اهله كان مليه زرع، كان حاطط فيه برضه حواض زرع وبيرعيهم، وكان كل يوم لازم يروح بالليل المقابر علشان يسقي الزرع ده. كان بياخد معاه اي حد، مثلا مرة حد من قرايبه، مرة حد من اخواته. ففي يوم راح هو واخوه الكبير، وفجأة سمعوا صوت جاي كده من تربة مفتوحة يعني تربة ما كانتش متحوطة بحوش ولا حاجة، كان في وسط المقابر مقابر كده من غير حواش، حاجات في الأرض كده يعني. فسمعوا صوت جاي من التربة دي وبصوا فيها لقوها مفتوحة، فقال هو وأخوه يجيبوا حجر كبير يقفلوا بيه التربة دي وكده لحسن حد يقع فيها ولا حاجة. وفعلا جابوا حجر كبير شالوه هو وأخوه وراحوا يقفلوا التربة دي. بيقولوا أول ما حطوا الحجر على التربة بصوا لقوا حد من جوه عمال يزق الحجر ده، بقوا هما يشيلوا الحجر ويعدلوه وحاجة من تحت عمالة تزق الحجر تزق الحجر. طبعا اترعبوا بس فضلوا يحاولوا تاني يقفلوا التربة وبرضه مش قادرين، يلاقوا حاجة عمالة تزق في الحجر ده وعايزة تشيله من فتحة التربة. وبعدين فجأة لقوا الحاجة دي راحت زقهم زقة عنيفة جدا هما والحجر، لدرجة إن هما وقعوا على ظهرهم جنب التربة. ساعتها بصوا لقوا طالع من التربة قط أسود ضخم جدا، وكان شكله مرعب، وقعد يبص لهم كده وبعدين اختفى. طبعا من اللحظة دي جوزي حرم إن هو يروح التراب تاني بالليل سواء مع حد أو ما معهوش حد. صديقتي الغالية مدام عبير، عايزة أفكركم إن مدام عبير في الجزء اللي فات من حدث بالفعل الجزء 37 كانت حملتني رسالة وقالت لي أوصل صوتي لأي حد بيكتب قصة رعب أو بيذيع قصة رعب إنه بلاش ينشر طلاسم حقيقية. لو تفتكروا بس النقطة دي، النهاردة بإذن الله هي هتحكي لنا على تجربتها لما قرت طلسم حقيقي في قصة قرتها، وكانت رواية عادية كمان ما كانتش قصة رعب، لكن هتقول لنا ايه اللي حصل لها من جراء قراءة طلسم حقيقي لاستحضار الجن. بتقول انا هحكي لكم قصتي اللي لسه بعاني منها لغاية دلوقتي. زمان وانا صغيرة كنت في حوالي سنة 5 ابتدائي، كان أخويا الكبير دايما بيسافر السعودية، وكان بيحب أوي يجيب روايات من هنا من مصر وبعدين ياخدها يسافر بيها السعودية، يعني حاجات مش موجودة هناك فكان بياخدهم يقراهم هناك. ففي مرة اشترى رواية وأنا برضو كنت بحب القراية، فأخدت الرواية دي قعدت أتسلى فيها شوية وقريتها. وفي آخر الرواية دي كان مكتوب طريقة تحضير جن. يعني أنا كنت طبعا ساعتها طفلة وكان عندي فضول قوي إن أنا استكشف العالم ده وكده، وفكرت إن أنا فعلا أعمل الطريقة دي وأحضر الجن. وبالفعل عملت كده، أخدت الكتاب ورحت أوضة معينة كده عندنا في البيت بعيدة خالص عن الشارع وبعيدة عن الأوض، كنا عاملينها مخزن يعني، وكان في كلمات ساعتها صعبة جدا وكانت بلغة غريبة لكن يعني نطقتها. المصيبة بقى إن الكتاب ده كان فيه طلاسم حقيقية لاستحضار الجن، وكان فيه طلاسم تانية لصرفهم، فقلت أقراها علشان برضه لو الجن حضر اقدر اصرفه بسهوله. المهم ان انا في وسط ما انا بقرا الطلاسم دي واللغه الغريبه دي سمعت ماما من بعيد وهي عماله تنده عليا، وكانت متنرفزه جدا عشان لقيتني اختفيت فجاه. فانا سبت كل حاجه ورحت اشوف امي عايزه ايه. من اللحظه دي ابتديت اشوف واسمع واحس بحاجات وبكائنات غريبه جدا حواليا، بس الغريبة اني ما بقيتش اخاف منهم، وبقى عندي قوة غريبة جدا وما بقيتش اخاف من اي حاجة. بعد كده اخويا اخد القصة دي وخلاص يعني سافر وكده، وطبعا انا ساعتها ما قدرتش اقوله ان انا قريت فيها حاجة لحسن يعاقبني. بس للأسف حياتي من بعد الحكاية دي اختلفت تماما. انا نفسي شخصيتي اتغيرت، بقيت جريئة قوي وما بقيتش اخاف من اي حاجة، وبعدين حسيت ان انا كبرت كده عن سني كتير. لما كنت أقعد في بيتنا كنت أقعد أشوف حاجات كده غريبة، يعني كيانات في البيت، ولما كنت أروح بيت من بيوت الجيران أو بيت من بيوت أهلي كنت برضو أشوف حاجات برضو كائنات غريبة، بس طبعا ما كنتش بحكي لأي حد عن اللي أنا شايفاه ده. بعد فترة أخويا ده اتجوز، وبيتنا اللي احنا كنا عايشين فيه كان عبارة عن فيلا كبيرة جدا، فقسمنا البيت ده لشقتين كبار، وقلنا يا أخويا هيتجوز في واحدة وإحنا هنقعد في الشقة التانية. بس شقة أخويا دي ما كانش حد بيدخلها خالص لغاية أما تتوضب عشان جوازه يعني. بس أنا كنت دايما بحلم إني بشوف في شقة أخويا دي ناس كتير، وكنت بسمع فيها أصوات وحاجات مزعجة، وأحيانا كمان كنت بسمع الأصوات دي وأنا صاحية مش وأنا نايمة مش وأنا بحلم يعني، لغاية ما أخويا اتجوز فيها. طبعا بعديها كنت بكره بيت أخويا ده جدا وما كنتش بروح له خالص، ما كنتش بدخله شقته نهائي. بعدها بفترة اتجوزت وكان سني صغير يعني، وجوزي كان إنسان طيب وعشنا كويسين قوي الحمد لله. كان بيت أهله عبارة عن عمارة كبيرة قوي، لكن ساعة ما جينا نتجوز أنا بصراحة رفضت إني أعيش في بيت أهله، وهو وافق، وفعلا سكننا لوحدنا حوالي 10 سنين، وعشنا بصراحة بسلام يعني، كانت فترة كويسة جدا، 10 سنين عشناها كويس قوي قوي. بعد ال10 سنين دول جوزي حاول يقنعني ان احنا نسكن في عمارتهم دي، ساعتها العمارة كانت فاضية ما كانش فيها حد، كان اهله عايشين في مدينة تانية، فانا وافقت على اساس ان احنا برضو هنبقى لوحدنا، وفعلا رحنا عشان نعيش في عمارة اهله. من بعدها انا ابتديت اشوف بلاوي، ابص الاقي بقى اصوات وحركات وزي ما تكون حفلات بقى بتتقام في المكان ده، كل يوم اسمع اصوات. والمشكلة ان مش انا بس اللي كنت بشوف الكلام ده، كان ولادي كمان بيشوفوا كل ده، وما كانش حد فينا بيقول للتاني، كنا بنخاف نخوف بعض يعني. بس انا بقى بقيت اشوف حاجات اكتر من كده بكتير، اكتر بقى من مجرد خيالات وحركات وكده. جوزي فجأة اتغير، فجأة بقى طبعه غريب الشكل، وبصينا لقيناه جايب قطة وقاعد يربيها، ومن بعدها بقى يزعقلي كتير جدا برغم انه كان عمره ما عملها، وبقى ملازم القطة اللي جابها دي على طول ويفضل معاها أطول وقت. وأنا بصراحة كنت بكره الحيوانات وبخاف منهم، فقلت له طلعها من البيت. بقى يطلعها فعلا من البيت، يقعد معاها على سطوح البيت أو في غرفة المجلس، وبقى يقعد معاها فعلا أكتر ما بيقعد معانا. وبرضه حياتنا اتقلبت بعديها، بقى في مشاكل كتير جدا، وبقى يضربني برغم ان كان عمره ما عملها، وعلى طول الاقي عينيه حمرة وتصرفاته بتخوف، وفي مرة كان هيقتلني وكان هيقتل ابني لولا ستر ربنا. في مرة قلت له احنا عايزين نمشي من البيت ده، من العمارة دي يعني، ونشتري بيت تاني ونقعد فيه. فساعتها راح جايب حوالي 100,000 ريال وراح راميها من الشباك، وهو هايج وعصبي وعينيه حمرة وما كانش حد عارف يكلمه، لمجرد بس ان انا بقوله نشتري بيت تاني. من بعد الحكاية دي غضبت ورحت لأهلي وطلبت منه الطلاق. كان ساعتها بقى بيجي يعتذر لي ويترجاني ان انا ارجع، ويحلف انه مش قادر يعيش من غيري وكده. وبعد طبعا ضغوط من اهلي وافقت اني ارجع، بس قلت لهم برضو مش راجعة على العمارة دي، نشوف بيت تاني نروح فيه. ففعلا جوزي وافق ورحنا عشنا في بيت كده بدورين بتاعهم برضو ملكوهم يعني، بس كانوا بيأجروه للسكان يعني. فساعتها مشينا السكان ورحنا قعدنا في البيت ده. أول ما رحنا هناك حصل تاني نفس الحكاية، برضو بقى يجيب قطط ويخليها تحت السلم، كان في مخزن كده تحت السلم، وكان بقى مخلي القطة دي في المخزن وفتح باب المخزن ده لأي قطة بقى في الشارع تدخل وتعيش فيه وتولد فيه وكده يعني، لغاية ما قلت له في مرة أنا بخاف من القطط دي يعني طلعها بره، فقال لي طيب، بس طبعا ولا طردهم ولا حاجة. وفي مرة بقى وأنا في البيت لقيت جوزي قاعد على سور البلكونة، بس كان شكله بشع، كان شكله عامل زي القرد، وأصلا سور البلكونة بتاعنا ده كان رفيع خالص يعني ما ينفعش حد يقعد عليه ولا يقف عليه وإلا هيقع، كان رفيع جدا. طبعا أنا جريت عشان أنده ولادي، وبعدين عقبال ما وصلنا للبلكونة يعني ما لقيناش أي حاجة. ساعتها رنيت عليه على الموبايل لقيته بره البيت. من بعد الحكاية دي بقى أولادي كمان يشوفوا نفس المنظر، بقوا برضو يشوفوا أبوهم وهو واقف على سور البلكونة. وفي مرة بنتي الصغيرة جت تعيط وتقولي الحقي يا ماما بابا هيقع من البلكونة، بس طبعا أنا عرفت إنه مش هو عشان في الوقت ده هو كان مسافر أصلا. في مرة بقى كان نايم جنبي ولقيته فجأة حسيت بيه إنه قام من على السرير ولبس هدومه وأخد مفاتيحه وخرج بره الأوضة. أنا افتكرت إنه خارج مثلا يعني يجيب حاجة أو يروح مشوار أو كده، فافتكرت إن أنا عايزة شوية حاجات من بره. ندهت عليه بصوت عالي عشان يعني أقول له استنى كده أنا عايزة كذا من بره. بصيت لقيته نايم ورايا على السرير وعمال يقول لي إيه بتناديني ليه. ساعتها طبعا أنا اتجننت، وبعديها بقى جوزي يشوفني أنا بقى بشكل وحش ويفضل برضو يضرب فيا ويحصل بينا مشاكل. وفي مرة لقيت القطة واقفة على السلم، جيت أهشها وأبعدها كده، لقيتها عمالة تبصلي بتركيز قوي ومش راضية تتحرك نهائي ومش خايفة مني، برغم إن أنا قعدت أرمي عليها حاجات وأخوفها وأقول لها أعوذ بالله منك، لقيتها برضو لا بتتحرك ولا بتتنقل من مكانها. لغاية ما ناديت جوزي بقى وقلت له قول لها تمشي، وأول ما قال لها روحي راحت ماشية بمنتهى البساطة. بعديها بقى حصل مواقف صعبة جدا، بقى جوزي يشوفني وأنا نايمة جنبه كده على السرير، بقى يتهيأ له أو يشوفني إن أنا فتحت الأوضة أو فتحت الباب وشاف واحد راجل، فأبص ألاقي نفسي وأنا نايمة عمال يضرب فيا، ألاقي نفسي يعني عمال يضرب فيا وأنا مش فاهمة ليه، أقول له إيه في إيه بتضربني ليه؟ يقول لي أنت كنت فين؟ ومين ده؟ مين الراجل ده؟ أقول له يا ابني راجل مين؟ ما أنا نايمة جنبك أهو، أنا اتنقلت والباب الأوضة مقفول أهو. بقى يفوق كده يلاقيني فعلا نايمة جنبه وباب الأوضة مقفول وباب الشقة مقفول. بس من بعدها زي ما يكون جاله وسواس كده ان انا بخونه، وبقى يراقبني في كل حتة ويجيلي المدرسة، انا اصلا مدرسة يعني، وبقى يجيلي المدرسة ويسأل علي حارس المدرسة، وبقى زي المجنون. بعد كده ابتدى يحبسني ويمنعني من ان انا استقبل اي حد في البيت واي حد يجيلنا يطرده، برغم ان هو والله كان انسان كويس وذوق واجتماعي جدا، لكن خلاص بقى زي المجنون. وانا طبعا كرهت وبقيت اشوف برضو شكله زي القرد، وبقيت اتخنق اول ما اشوفه كده، بقيت اتخنق وهو في البيت وبقيت اطيق وجوده. ساعتها قلنا يمكن ده يعني حسد جالنا او سحر، فانا كنت بقرا القران عادي، لكن لو كنت قريت قران وهو موجود او صليت قدامه كان يتجنن وينزل فيا ضرب ويفضل يشتمني لغاية اما خلاص خدت بقى قراري ان انا هتطلق منه، يعني هتطلق منه. وفعلا هربت ورحت لبيت اهلي وفضلت هناك حوالي سنتين كاملين عقبال ما رضي يطلقني، ويفضل طبعا يعتذر ويبكي وكده، لكن طبعا انا ما رجعتلوش. بعديها بدأت معاناة تانية او معاناة من نوع تاني، ابتديت احلم بيه بقى، احلم بجوزي ده إنه بيطاردني في أماكن غريبة جدا، أماكن مرعبة عمري ما شفتها، وكنت أقوم من النوم ألاقي نفسي تعبانة وأحس إن أنا كنت بنهج وبتخنق، وابتديت أروح لدكاترة نفسيين. فضلت على الحال ده 7 سنين وأنا بعاني وباخد مهدئات على طول، وكل ما أروح مستشفى يقولولي ما فيكيش أي حاجة عضوية، لكن كل برضو منام أحلم بيه بيطاردني في أماكن غريبة وضلمة، وأقعد أجري منه في الحلم وأصحى ألاقي نفسي بنهج زي ما أكون كنت بجري بالظبط. بعد المعاناة دي ولادي كانوا طبعا كبروا بقى واتجوزوا كده، طلبوا مننا أننا كلنا نروح لشيخ معروف، ساعتها كان معروف عنه يعني أنه هو بيقرأ قرآن وكده ويطلع الجن، وقالوا نروح له كلنا يعني حتى أبونا كمان يروح معانا. افتكروا مثلا ان انا ممسوسه او في حاجه وكده، لكن المفاجاه ان الشيخ قال لنا كلكم ما فيكوش حاجه، وطلعوا دلوقتي بره وسيبوني مع ابوكم. وفعلا قعد مع جوزي ده يجي ساعه، وطبعا بعديها يعني اي مكان يجمعني بيه احس ان انا متضايقه ومخنوقه، طبعا يعني كنت بشوفه في بيت ابني او بيت بنتي، وكل برضه ما اشوفه يحصل بينا مشاكل ويقوم يضربني ويسبني ويرجع تاني يتأسف ويعتذر. وعلى فكرة هو متجوز دلوقتي واحدة تانية وبيحصل برضه نفس الشيء معاها، برضه بقى يجيب القطة دي ويقعد معاها وما بيحبش يدخل البيت أبدا لأن مراته مصلية يعني وبتحفظ قرآن. ففي مرة الشيخ اداله زيت معين كده وقال له يستخدمه ازاي ويستحمى بيه وكده، لكن للأسف هو مش عايز يستخدم الكلام ده ومش عايز يتعالج، وبرغم ان دلوقتي اصبح سنه كبير مش صغير، اصبح دلوقتي عنده حوالي 56 سنة، الا انه لا بيصلي ولا اي حاجة، بيصلي بالعافية كده لما يكونوا ولاده عنده بس، يعني ما مثلا يكونوا عايزينه يصلي معاهم يقوم يركع ويسجد بسرعة كده عشان بس يعني ولاده هم اللي طلبوا منه يصلي معاهم. وفي الآخر عرفنا إن هو عليه جنية عشقة، وطبعا أكيد هي القطة اللي ملازماه دي على طول، وطبعا أصبح كل مكان يتواجد فيه كل اللي حواليه يحسوا بضيق شديد وخنقة، ويبتدوا يشوفوا خيالات غريبة في المكان وحاجات غريبة بتحصل وحاجات بتختفي وحاجات بتقع من غير سبب، ويسمعوا أصوات وتحصل مشاكل برضو في بيتهم كده لأي سبب من الأسباب، لغاية ما أصبح بقى الشخص ده مكروه من الناس كلها، برغم أنه زمان والله كان اجتماعي ودمه خفيف، لكن سبحانه غير الأحوال. وللأسف الشديد هو مش راضي يتعالج أصلاً ولا يشيل نفسه من اللي هو فيه. الحاجات اللي حصلت لي دي كلها مش عارفة ازاي خلتني افسر الاحلام من غير دراسة ولا خبرة ولا اي حاجة خالص، بقيت افسر الاحلام بشكل صحيح، ولما كنت انا مثلا احلم بحلم لازم يتحقق، لدرجة مثلا ان احيانا بناتي كان يحصل معاهم حاجة ويخبوا عليا، لكن انا ساعتها على طول بحلم بالحاجة اللي مخبيينها عني دي وبقولها لهم، فبقوا يستغربوا جدا لدرجة ان هم بقى يقصدوا إن هم يخبوا عني حاجات معينة ويشوفوا إذا كنت هعرف فعلا ولا لأ. وفعلا سبحان الله تاني يوم يلاقوني بقول لهم أنا حلمت بكذا كذا كذا وإنتوا مخبيين عليا كذا كذا. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وأتمنى ما كنش طولت عليكم النهاردة، ولو أي حد من حضراتكم عنده مواقف وعايز ينشرها في حلقات حادثة بالفعل ياريت يبعتها لي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. أتوحشوني جدا جدا جدا وبحبكم جدا جدا جدا جدا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، السلام عليكم.